ليس هناك سعي للطواف، إذا لا ليس لها سعي بطبيعة الحال. حاضر ثم حاضر. أنا مربوط بالطواف. كويس. نحن نرى أنه لا يجوز لها السعي، لأنه في الآية التي تقول فلا جناها أن تطوفوا بهما. أما السعي طوافا. ألا تطوف إلا وهي طائر. يعني السعي يحتاج وضوء. أستاذنا طالبات هذول قراءات القرآن حيضا جائزة. السنة فقط في المستشفيات لله، أما التقليد فهو بعقد الأمور على الناس. الآن أكثر الفتيات من أكثر المدارس والكليات يخالفن الشريعة التي يديننا الله بها، وعلى رغم أنف مشايخهم وهم يعلمون، بينما السنة أنشأ بذلك. الجنوب مثلا يقال له تطهر، أن تقرأ القرآن بدون مس وأنت طاهر متطهر خير لك من أن تقرأه وأنت جنوب، لكن المرأة الحائض لا يمكن أن يقال لها ذلك، لأنها لا تستطيع شرعا أن تقرأ الله حتى تطهر. لذلك تستطيع أن تقرأ وأنت مسلم. ثم انظر ماذا يلزم من هذه التعقيدات والتشديدات من إضاعة فوائد شرعية منها. أنتم تعلمون أن من السنة أن المسلم سورة تبارك إذا وضع جنبه للنوم يقرأ آية الكرسي، فهي حافظة له من كل شر من إنس أو جن. إذا قيل بأن الحائض لا تقرأ فهي تعزم كل هذه الفوائد ولا تحيط نفسها بمثل هذه الحيطات القرآنية. ما الدليل على ذلك؟ لا شيء ينهض أبدا سوى أقوال الله أعلم بمستندات القائلين لها في الأصل، أما المقلدون فيأتون بروايات لكنها لا تثبت أمام النقد العلمي الحديثي النبوي. الدليل على التحريم ولا على الجواز؟ على التحريم. الذين قالوا بالمنع. وما هو دليل الجواز؟ ما سمعت. الدليل حسب المنطق العلمي نوعان، عندما سلبي والآخر إيجابي. السلبي عدم وجود دليل مانع، وهذا نعم هذا هو، وهذه قاعدة. يعني هذا شو اسمه يوسف فندي كرمانتينا إلى آخره، هل يحل أكله؟ راح ننزلك الآن آية من القرآن أو حديث نبوي عن الرسول عليه السلام أنه يجوز. لا، الأصل في الأشياء الإباحة. قد يقول قائد ما يجوز هذا من كلها في برهة، لأن الأصل الإباحة. وهكذا في المسألة التي أنت تسأل عنها، الدليل الذي سميته بالإيجابي هو سبق ذكره آنفا من قراءة القرآن أثناء النوم أو الانتظار، لكن